إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مفهوم الصدقة في الشرع الأغر الحنيف مفهوم واسع جدا، ومن فهمه بهذا المفهوم عمل وحصل خيرا كثيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذه القاعدة الكلية المباركة التي تقرر على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل معروف يأتي به المرء فهو صدقة له عند الله جل وعلا. ومعلوم أن الصدقة تقع في ميزان العبد عند الرب جل وعلا، فيباركها له ويزكيها له وينميها ويربيها سبحانه وتعالى. ومعلوم أن هذه الأمة رحمها الله رب العالمين ومن عليها بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها للعبد حتى تصير كجبل أحد. هذا كله فضلا من ذي الفضل ومنا من المنان سبحانه وتعالى. فكل معروف صدقة. جاء جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نسكن البادية، فهل تعلمنا من شيء ينفعنا الله رب العالمين به؟ قال: بلى، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، أو بوجه طليق، أو بوجه طلق. كلها روايات صحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، أو قال: أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك فإنها لك صدقة، وأن تعين اللهفان والمستغيث وذا الحاجة فإنها لك صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما، وهو أن علينا ألا نحقر من المعروف شيئا وإن قل، وإن دق. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني لو أن جارة أهدت إلى جارتها شيئا وإن قل فلا تحقرن المرأة المسلمة ذلك، فإنه مبارك مضاعف عند الله رب العالمين. وفرس نشاه هي العظم التي لا لحم فيها أو لحمها قليل، وهي رجل الشاه. وهذا شيء وإن كان قليلا عند الناس فإنه كثير عند رب الناس سبحانه وتعالى. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولما جاءه النفر من المهاجرين الفقراء يشكون إليه حاجتهم، لا، وإنما يشكون إليه أن إخوانهم من الأغنياء ذوي الدثور ذهبوا بالدرجات العلى وبالأجور، فقالوا: يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولكن عندهم فضل مال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما إن فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، فإنها بهذه الأذكار تدركون المتصدقين من الأغنياء من ذوي الدثور. فبين أن التهليلة والتحميدة والتكبيرة والتسبيحة صدقات عند الله جل وعلا. ولذلك في رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: فإن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وعونك أخاك على دابته صدقة، وحملك متاعه على دابته صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانة الملهوف وذي الحاجة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة ويكون له أجر؟ قال: بلى. أرأيتم إن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ففي بضع أحدكم صدقة. هذا البيان النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن كل معروف صدقة، حتى إعانتك على أخيك في دابته ليركبها صدقة. ويدخل في هذه الدواب المركبات الحديثة كالسيارات وغيرها فيما يحتاج إليه فتعينه عليه، فهي صدقة منك على نفسك عند ربك جل وعلا. وكذلك حمل متاعه أو حمله على رأسه أو على كتفه أو على دابته، كل عون لبني الإنسان صدقة، كل معروف صدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لبني الإنسان وفقط، بل ولو إلى الحيوان من كل ذي كبد رطبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، وفي رواية عند أبي داود: لم يعمل خيرا قط، فوجد فرع شوك في طريق المسلمين، فقال: أنحي هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، عل الله أن يغفر لي. فنحاه فغفر الله له فأدخله الجنة، أماط الأذى عن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهي صدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحى فرع الشوك عن الطريق فكان له صدقة. وفي رواية عند ابن حبان: أن تميط الأذى عن الطريق صدقة، وأن تميط الحجر والعظم والشوك يكون لك صدقة. وهذا من الإيمان كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن وضع الأذى في الطريق كان عليه وزر، ومن وضع الأحجار والأشواك وغير ذلك مما يؤذي المسلمين كان عليه بذلك وزر. فاتقوا الله عباد الله، ولا تؤذوا المؤمنين المسلمين لا في طرقاتهم ولا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في شيء البتة، وإلا فهو حرب من الله جل وعلا، وهو وزر على فاعله. نسأل الله السلامة والمعافاة. وكذلك لما رأى رجل مما كان قبلنا كلبا يلهث عند بئر يطوف به، اشتد به العطش، كاد أن يقتله، فأخذ خفه فملأه من البئر ثم خرج فسقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، ألنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. إذا كان هذا في الكلب فكيف في بهيمة الأنعام؟ فكيف في بني الإنسان؟ كيف إذا تصدق على الإنسان فسقاه؟ وخير الصدقة الماء، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وربما يقول قائل: هذا الرجل ربما كان له عمل صالح أو غير ذلك. نقول: هذا لم يكن في الحديث، بل وثبت أن بغية من بغايا بني إسرائيل، والبغية التي تبتغي الرجال وهي التي لا تكتفي بواحد. أسأل الله عز وجل أن يعصم نساء المسلمين أجمعين. رأت كلبا عند بئر يلهث من شدة العطش وكاد أن يموت، فرقت له وسقته. قال: فنزلت بخفها ثم صعدت وربطته بخمارها، بغي لها خمار، فإلى الله المشتكى في نساء هذه الأيام. ثم خرجت فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة، لأنها أتت بعمل لله جل وعلا، أخلصت فيه النية، لا رقيب لها ولا حسيب حينئذ إلا الله، في صحراء لم ينظر إليها أحد من الناس، وإنما عملت لرب الناس. الإخلاص هو الذي فيه الخلاص. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله، اعلم أن كل معروف صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئًا، واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد قال فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. كثير من الناس ربما يستحقر المعروف، سواء كان المعروف قلبي أو على الجوارح. وأقص عليك قصة رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعمل خيرا قط، وكان الله رب العالمين قد وهبه من المال والولد، وقد أسرف على نفسه في المعاصي. فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما. فلما مات الرجل صنع به أبناؤه ما أمر، فذروه في يوم عاصف، فجمع الله رب العالمين أشتاته من كل مكان، وأمر كل موضع كان منه شيء أن يجمعه، وأمر البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، حتى إذا ما كان بين يدي ربه جل وعلا قائما قال: يا عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. خشية الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والخوف منه سبحانه وتعالى، ورجاؤه ومحبته التي علينا أن نملأ أفئدتنا بها، وأن تكون قلوبنا معلقة بالغفور الغفار سبحانه وتعالى، وأن لا تتعلق بالمخلوقين مهما يكونون، وإنما النجاة إنما تكون على يدي الله الرحمن الرحيم سبحانه. فلما خشي العبد ربه نجاه ربه فغفر له سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يسامح الذين يسامحون عباد الله، والله رب العالمين يتفضل على المتفضلين على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم كان لم يعمل خيرا، وكان هذا الرجل تاجرا وكان ثريا، وكان إذا ما أرسل فتاه قال: إن وجدت معسرا فتسامح عنه، خذ ما تيسر ودع ما تعسر. فلما مات وقبض قال له الله رب العالمين: هل عملت خيرا قط؟ قال: لم أعمل خيرا قط، غير أني كنت إذا ما أرسلت فتاي قلت له: خذ ما تيسر ودع ما تعسر. قال الله رب العالمين: أنا أولى بالمسامحة منك، اذهب قد غفرت لك. فتسامحوا عباد الله، وتياسروا عباد الله، لا سيما في الدين وفي غير ذلك. من وجد معسرا فليصبر عليه، فليدعه إلى نظرة، فليدعه حتى ييسر الله رب العالمين له. يسروا ييسر الله رب العالمين عليكم، تسامحوا يسامح الله رب العالمين فيكم بمنه وفضله سبحانه وتعالى. كل معروف صدقة. إن استطعت أن تنفع أخاك ولو بدعاء بظهر الغيب فهو لك صدقة، وإن استطعت أن تأمره بمعروف فهو لك صدقة، وإن استطعت أن تنهاه عن منكر فهو لك صدقة، وإن استطعت أن تكف لسانك عن عرضه فهو لك صدقة، وإن استطعت أن تفعل كل ما تستطيع أن تفعله حتى ولو كان فعلا سلبيا بالترك، بكف اللسان، بكف اليد، بكف الأنامل التي تكتب على لوحات المفاتيح، فهو لك صدقة. ولا تحقرن من المعروف صدقة. ذكروا في ترجمة أبي داود رضي الله عنه ورحمه الله صاحب السنن أنه ركب سفينة فسمع رجلا على الشاطئ عطس فحمد الله رب العالمين، فقال لصاحب السفينة: دُر بها حتى نرجع فنشمت ذلك الرجل. فأبى ربان السفينة، فأعاد عليه فأبى، فلما لم يرضى أعطاه مالا لكي يعود بالسفينة. كل ذلك ليأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تشميت رجل، وهذا أمر معروف ولكن يحتقره كثير من الناس. فأبى الربان أن يأخذ المال وأن يستدير وأن يعود، فأجر أبو داود رحمه الله قاربا، ثم ذهب إلى الشاطئ فأتى الرجل فقال له: أنت الذي عطست؟ قال: نعم. قال: حمدت الله؟ قال: نعم. وذلك لأن النبي علمنا أن نشمت من حمد الله رب العالمين، فقال له: يرحمك الله، فشمته. ثم عاد إلى السفينة فقال: الناس تصنع هذا كله وتتكبد الذهاب والإياب والنفقة وتدفع الدراهم؟ قال: فناموا في هذه الليلة فسمعوا المنادي ينادي: إن أبا داود اشترى الجنة من الله جل وعلا بدرهم. هذا لأنه نفذ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحتقر معروفا أداه إلى هذا الرجل. وهذه القصة ثبتت بإسناد جيد كما قال الحافظ. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على المعروف، وأن يؤيدنا بمنه وفضله،